Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. أخذنا أمس في الكتاب صفتين من صفات الله عز وجل. الأولى ما هي؟ صفة العجب، الضحك. ما الدليل على صفة العجب؟ بل عجبت ويسخرون. بل عجبت ويسخرون. ومن السنة صفة الضحك عند من؟ فقتل أحدهما الآخر فدخل الجنة، أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وهذا الحمد لله مفهوم. نقرأ ما بعده. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الصفة الثانية عشرة، أو الثالثة، الصفة الثالثة عشرة، الاستواء على العرش. قال رحمه الله: استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. صفة فعلية، قال عز وجل: ثم استوى على العرش، أي إلفي سور سون ترون عز وجل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري. الشاهد: فوق عرشه، أي أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين السماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، إلى أن قال: في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. هذا ضعيف، قال في الحاشية: ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، هذا ما ثبت. قال: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة والآجري في الشريعة. قال: من طريقين، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن عباس بن عبد المطلب. الحديث والطريقان لا يثبتان إليه، والسماك بن حرب صدوق تغير بآخره، فكان ربما يتلقن كما قال النسائي. قال الحافظ: فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن، انتهى من التهذيب. قال: وهو هاهنا منفرد بالرواية عن عبد الله بن عميرة. الحديث لضعيف، علته هذا سماك ابن حرب. قال: وعبد الله بن عميرة لا يعرف، هكذا قال الذهبي، مجهول، لا شك في ضعف الحديث، حديث لضعيف. لكن بقي معنا الأدلة المتقدمة، فصح حديث في سنن أبي داود كنا لو إلى ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، ونالو لكوز دو استضعيف. قال: وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، في تهذيب سنن أبي داود، إلى الحديث ضعيف. قال وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كثير من الناس ضلوا في هذا الباب، باب الاستواء وباب العلو، كثير من الناس ضلوا. لماذا؟ دائما أنهم يكيفون أو يمثلون. Beaucoup de gens ils sont égarés via d'albab. Et annahum daiman ils ont le problème du tamthil. Enfin, il arrive pas à comprendre l'istiwa ou an-nuzul ou al-ulu. Tout ça pour lui ça se contredit, les anna il compare Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Ali hada ankara ou harrafa. Amma nahnu ahl as-sunnah nu'min أن الله عز وجل استوى على عرشه بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. هذه عقيدة أهل السنة. قال الشيخ ابن تيمين وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجهه يليق بالله تعالى. أما معنى العلو فباتفاق الأئمة أن الاستواء معناه العلو، أي أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. الرحمن على العرش استوى، أي الله سبحانه وتعالى إلى أدس سطحه. هذا باتفاق الأئمة إجماع السلف. أما الاستقرار فحصل فيه خلاف بين العلماء. إسكو الاستواء بمعنى الاستقرار. L'essentiel en Thomas niveau al-istiwa istawa ala al-arsh ay Allah il est فوق العرش. Amma masalat al-istiqrar on verra insha Allah en détail fi al-wasitiyya. Qal wa qad fassara ahlu at-ta'til bil-istila. Al-istila ay matalan istawla al-adu ala kadha. Ils ont fassara al-istiwa bi istawla. Istawla c'est le fait de maintenant conquérir un endroit par la force. C'est ça l'istawla. Et ça a un sens bâtin. Parce qu'Allah a dit istawa. Il n'a pas dit istawla. Istawla, il y a un lam. Istawa, il n'y a pas le lam. Le bâtin, ils ont rajouté ça. Ils lisent le verset istawa ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Mais ils le comprennent et ils l'expliquent istawla. Et personne parmi les salafs il les a devancés fi hada abadan. قال الشيخ نظيمين ونرد عليهم بما سبق في القاعده الرابعه ونزيد وجها رابعا. القاعده الرابعه معروفه. قال انه لا يعرف في اللغه العربيه بهذا المعنى. نعم، لان الاستواء بمعنى ماذا في لغه العرب؟ الاستواء بمعنى العلو، واستولى بمعنى عند من؟ استولى بمعنى عندك؟ نعم، استولى عليه أي بالقوة سيطر عليه. استولى. فالآن يا aucun rapport entre les deux في لغة العرب. ils ont comparé والعياد بالله أو ils ont فسر استصفى الاستواء بهذا المعنى. يوم ضغى وجه خامس قال ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. لأن استولى on a dit c'est conquérir une chose. C'est ça بمعنى العربية la prendre par force. فكأنه على هذا التفسير الباطل أن العرش il était في ملك آخر ثم الله سبحانه وتعالى استولى عليه والعياذ بالله. سألازم غاب أن العرش c'était la propriété le ملك de quelqu'un d'autre ثم الله سبحانه وتعالى il a créé les cieux et la terre ثم استوى على العرش أي après il a réussi à le prendre. Ça c'est un معنى فاسد جدا. Qui c'est qui nous cite de la وازم باطلة par rapport à ce قول؟ لماذا ce قول il est grave؟ أولا عندما أحسنت، هذا من لوازمه الباطلة أن الله لا يملك أو كان لا يملك هذا العرش. هذا سلازم خطير، لأن الله على كل شيء قدير مالك يوم الدين. فالله يبسطه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أما هذا القول à un moment donné الله il avait plus la royauté du عرش والعياذ بالله. بقي مسائل في الاستواء كثيرة لكن نتركها بعد. نحن on essaie de comprendre le شرح فقط. أما في الواسطية إن شاء الله on essaie de détailler أكثر. قال والعرش لغة السرير الخاص بالملك. هذا في اللغة معروف يتخدوث par un trône معروف عندكم العرش. قال وفي الشرع قال العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله. نعم الرحمن على العرش استوى. قال وهو أعلى المخلوقات وأكبرها وأكبرها وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. فهذا العرش إلى عظيم اسم أكبر المخلوق. وتستفيد من هذا من عظمة المخلوق تستفيد من هذا عظمة الخالق عز وجل. فما بالك si cette créature العرش elle a ses caractéristiques avec la grandeur l'immensité. فما بالك الله سبحانه وتعالى رب هذا العرش وخالق هذا العرش. الله أكبر وأعلى. plus la créature elle est grande elle est عظيمة. فأنت ça implique عظمة الخالق أي celui qui a créé هذا الشيء. ça implique تعظيم رب العالمين عز وجل. قال والكرسي غير العرش. شيخ ابن عثيمين ذكر هذا لأن بعض الناس يعني خلطوا في هذه المسألة العرش والكرسي. فبعض الناس يطلقون على الكرسي العرش أو على العرش الكرسي وهذا خطأ. الكرسي غير العرش. العرش سندخل تقدم. قال الكرسي قال والكرسي غير العرش لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى. قال عز وجل الرحمن على العرش استوى ما قال على الكرسي. ففرق. فالاستواء على العرش. فسي لا بروميير ديفيرونس ان الاستواء اي ليليفاسيون الله الي او دوسو دو عرش. الاستواء على العرش. قال والكرسي موضع قدمي لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر احد قدره. اثر ابن عباس لصحيح واجماع الائمه على هذا ان الكرسي موضع قدمي الرحمن. هذا بالاجماع. فالكرسي موضع قدمي الرحمن. الله سبحانه وتعالى الى دي بي عز وجل. هذا الكرسي موضع قدمي الرحمن. العرش الله سبحانه وتعالى استوى عليه. فيا فرق ادخل عرش الكرسي والعرش الى اعظم الى اكبر من الكرسي كما نرى في كتاب التوحيد. قال رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. نعم فهذه صفة الاستواء. الاستواء على العرش. والاستواء صفة فعلية الله سبحانه وتعالى إلا في بعد خلق السماوات والأرض. قال عز وجل ثم استوى على العرش. فصفة فعلية. استوى على العرش أي تكبخوا إلي فوق العرش. أما تفسير أهل الباطل استولى فسمن أبطل التفاسير لأن سامبليك النقص في حق الله عز وجل أن واحد اللي تم بوسيسيون سو عرش أي الله سبحانه وتعالى إلى غيسي على غيكيبيري والعياذ بالله. أبدا الله يبسد تو. Il n'a pas besoin de récupérer une chose ou une créature elle s'oppose à lui dans quelque chose. Abadan. Innama amruhu idha arada jay'a yaqul law kun fayakun. كذلك تنبيه هذا المهم ان الكرسي سي با العرش. تستفيد من هذا ان لا تراديكسيون كي فون ايه الكرسي الفيرسي دو ترون سي با صحيح. سي با الفيرسي دو ترون سي الفيرسي دو كرسي. ايه الكرسي لا في القران سي با ايه العرش. فهذا سي الفيرسي دو كرسي سي با الفيرسي دو ترون. ستمونتر ايها المسلم ان تنتبه للتراجم هذه. شو لي با تو. Toutes ces tarajim, là, tu lis tarajim à la sunnah. Et si une faute, tu la rejettes. Entendez. Les traductions, c'est pas le livre du alim que tu lis. Tu lis la traduction de Hadha Shakhs. Tu dois savoir c'est qui ce traducteur. Est-ce qu'il est à l'aqidat al-sunnah? Est-ce qu'il a des compétences pour traduire? Amma huwa un kalam d'un savant, maintenant il va le traduire et il peut déformer. Le savant il va parler d'arsh, lui il va parler de kursi. Le savant il va parler d'istawa, lui il va traduire istawla. Les traductions de l'Asha'ira ou الذين تأثروا بعقيدة الأشاعرة ou المعتزلة, la personne il lit pas vite là, il lit tarajim ahl sunna. Hatta tarajim ahl sunna un moment فقط, comme on a déjà expliqué plusieurs fois. Au début, le frère il n'a pas les compétences, il ne sait pas lire l'arabe. À la base, au début, il lit des traductions. Ça ne doit pas durer. La personne il fait des efforts dans la langue arabe, il lit et il comprend Moubachara. Tu n'as pas besoin de traducteur. Tu prends direct le kalam du savant. Ça, c'est muhim. Il n'a pas besoin de traduction. Lui, il fait des efforts dans la langue arabe. Il n'a pas besoin d'un traducteur. Pourquoi ce traducteur, c'est un mulharif? Comment tu es un sunni, tu es un salafi? Tu passes par ce mulharif pour comprendre ton dîn. Fais des efforts dans la langue arabe et tu n'as plus besoin de traducteur. Tu lis tout seul. Et là, c'est toi qui traduis et tu fais du khayr. Inch'Allah. Qala rahimahullah, as-sifatu rabi'atu ashra. Al-ulu. Si tu as compris maintenant l'istiwa qu'on a vu, al-an, on va passer sifat al-ulu. Ma al-farq ou ma al-alaqa bain al-ulu wa al-istiwa. فالعلو صفة ذاتية. الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها. الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى إلى صفة العلو. أما الاستواء on a dit c'est un فعل. الله سبحانه وتعالى il a toujours eu cette صفة الاستواء, لكن l'action elle a été faite après la création des cieux et de la terre. C'est ça la différence. Et l'istiwa c'est bien l'ulu. Ça va être quoi la différence entre l'ulu qu'on va voir tout de suite et l'istiwa c'est bien l'ulu? Al-farq, anna al-istiwa c'est un ulu khas ala l'arsh. Al-rahmanu ala l'arsh istawa. L'ulu فوق العرش. C'est un ulu khas. La preuve, c'est qu'il a été fait après la création des cieux et de la terre. Le deuxième qu'on va voir, l'un, c'est un ulu mutlaq. Il est فوق جميع المخلوقات. Al-istiwa, le ulu, il est فوق العرش. Al-Rahman ou al-Arsh, istawa. Anta, tu remplaces ma'na istawa par ulu, tu vas comprendre, anna, il est فوق العرش. Amma, le ulu mutlaq, il était avant l'arche. Il a toujours été Al. Mais fond, enfin, la première, c'est une action. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait au-dessus du arche. Azza wa jal. Et la première, il l'a toujours eu. Face à ulu mutlaq. Ala l'arche ou ala ghayr. قال الصفة الرابعة العشرة العلو. العلو من صفة الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. صفة ذاتية. قال الله تعالى وهو العلي العظيم. الشاهد العلي. أين العلو في الآية؟ قال وهو العلي العظيم. On est في الصفات الآن إلى صفات أسماء. العلي سان اسم. Nous, on est dans le chapitre, les attributs, صح. Il a cité Al-Ulu. Thumma, comme dalil, Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous cite, wa huwa al-Ali. Nous, on a un dalil pour sifat Al-Ulu. Ahsant wa al-Ali, yatadaman sifat Al-Ulu. Al-Ali, c'est le nom. Il implique une sifat Al-Ulu. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى. رشيد عندك. Deuxième dalil, من السنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى في صفة صلاة النبي للإمام الألباني أن من الأذكار المشروعة في السجود سبحان ربي الأعلى. الأعلى سان اسم سامبليك العلو. أحسنت. هذا العلي الأعلى les deux c'est des أسماء من أسماء الله et ça implique صفة العلو. لهذا شغل العثيمين اللي زاستي. قال رواه مسلم من حديث حذيفة قال وأجمع السلف على إثبات العلو لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقي يليق بالله فهذا تقدم. قال وينقسم إلى قسمين أي العلو. قال علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها النقص بوجه من الوجوه ودليله ما سبق. البرومي علو أي علو الصفات أي أن صفات الله سبحانه وتعالى عليا لا نقص فيها أي لا يوجد perfection les attributs d'Allah ils sont parfaits. ما الدليل؟ ولله المثل الأعلى في الآيات الأعلى وتاء المثل ولله المثل أي الوصف ça montre que les attributs d'Allah سبحانه وتعالى ils sont parfaits. Il n'y a aucune imperfection. Ça, c'est le premier علو. قال وعلو الثاني وعلو الذات. علو ذات. بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقات. صفة ذاتية. أي أن الله سبحانه وتعالى il est فوق جميع مخلوقاته. العرش وغير العرش. Il est فوق جميع مخلوقات. Dès que tu parles de العلو الخاص بالعرش, tu l'appelles استوى. Et c'est un فعل qui a été fait. C'est ça la différence. أما العلو ça a toujours été hakada. Allah il a toujours eu ce sifa. C'est pas un fi'l qu'il a fait là. Sa caractéristique, sa sifa, c'est l'ulu ala jami' al-makhluqat. Qala bi ma'na anna dhatahu ta'ala fawq jami' makhluqatihi wa daliluhu ma'a ma sabaq qawluhu ta'ala a amintum man fi as-sama'. Al'an on repasse au matn de l'imam Ibn Qudama. Qala rahimahullah qala wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbuna Allah alladhi fi as-sama' taqaddasa ismuk. هذا الحديث لضعيف ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. قال أخونا أبو العباس ضعيف جدا أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم أي في المستدرك من طريق زيادة ابن محمد عن محمد بن كعب عن القرظي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزياد بن محمد قال البخاري في التاريخ الكبير والنسائي منكر الحديث. Dans la chaîne de transmission, un rapporteur il s'appelle زيادة ابن محمد. البخاري l'a qualifié de منكر الحديث. Son hadith il est inacceptable. C'est pour ça que المحقق il a dit ضعيف جدا. Il n'a pas dit simplement ضعيف. لأن زيادة ابن محمد هذا il est منكر الحديث. تكسب فصل حديث أبدا حتى في الشواهد والمتابعات حتى pour renforcer une autre chaîne de transmission tu peux pas renforcer avec un منكر الحديث. قال والنسائي منكر الحديث نعم فالسلوي كلا كالفي المنكر c'est le Bukhari ou le Nasa'i deux imams de la Sunna. وقال الحاكم قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد إلى منكر الحديث. وقال الذهبي قلت قال البخاري وغيره منكر الحديث فالحديث إلى ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله وفيه زيادة بن محمد وقد ضعفه البخاري جدا بقوله منكر الحديث وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الذهبي انتهى المراد. نعم فهذا الحديث تفرد به زيادة بن محمد أي لمنكر الحديث فالحديث إلى ضعيف جدا. Il n'est pas seulement ضعيف, il est ضعيف جدا. منكر الحديث. فالحديث il est pas accepté هذا أبدا. Demain بإذن الله نقرأ الشرح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أخذنا أمس صفة الاستواء. ما الدليل على هذه الصفة من القرآن ومن السنة؟ تفضل. الرحمن على العرش استوى. ومن السنة أحسنت. وهذا الحديث ما فيه لفظ الاستواء. إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه. سمعنا الاستواء. وهناك أحاديث بلفظ الاستواء لو ذكرت هنا طيب. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال إن الله خلق السماوات والأراضين في ستة أيام ثم استوى على العرش رواه الإمام النسائي في كتاب التفسير وهو حسن. هذا الحديث في لفظ الاستواء ثم استوى على العرش مثل الآية. حديث أبي هريرة عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو قال أبو هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أي le prophète صلى الله عليه وسلم il a pris la main de Abu Huraira et il lui a dit عليه الصلاة والسلام إن الله خلق السماوات والأراضين في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله il a créé les cieux et la terre en six jours, ensuite il s'est levé sur son trône. الحديث عند النسائي إلى حسن. كذلك حديث قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه il s'est élevé sur son trône عز وجل. هذا الحديث رواه الخلال في السنة والإمام الذهبي في العلو وابن القيم ذكر كذلك في اجتماع الجيوش اجتماع الجيوش الإسلامية وإلى صحيح. فهنا دو حديث في الاستواء أي بلفظ الاستواء حديث أبي هريرة عند النسائي وحديث قتادة رضي الله عنه عند الخلال في السنة. أفادنا بهذه الأحاديث الشيخ أبو عمرو وفقه الله. والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه النافع الاقتصاد ذكر المواضع من القرآن لأنه نبي أن لفظ الاستواء il est cité dans le Coran 7 fois dans 7 ayat. Le premier il l'a cité Ibn Taymin Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa surat Taha surat Al-A'raf verset 54 de surat Al-A'raf قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الثاني سورة يونس الآية الثالثة verset numéro 3 de surat Yunus قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. troisième موضع سورة الرعد الآية الثانية سورة الرعد verset numéro 2 قال الله عز وجل الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الرابع celui que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité Ar-Rahman ala al-Arsh istawa surat Taha. الخامس سورة الفرقان الآية التاسعة بعد الخمسين verset 59 سورة الفرقان verset 59 سورة الفرقان قال عز وجل ثم استوى على العرش الرحمن الآية. السادس سورة السجدة الآية الرابعة verset numéro 4 سورة السجدة قال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والموضع السابع سورة الحديد verset numéro 4 قال عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الإمام عبد الغني المقدسي فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش أي فوق العرش صفة الاستواء. ثم إلى سيدي حديث أبي هريرة وديزوت أحاديث. هنا كلام للشيخ الفوزان حفظه الله في شرح اللمعة قال يلزم على هذا أي التفسير تفسير الاستواء باستولى قال ويلزم على هذا والعياذ بالله لازم باطل. اللازم ça va impliquer quoi le fait de d'expliquer الاستواء par استولى ça va impliquer quelque chose de grave. قال هو أنه يلزم إذا فسرنا استوى باستولى على العرش أن العرش في الأول لم يكن لله. C'est ça que ça implique. On dit maintenant فلان استولى على صنعاء. Il a réussi à conquérir صنعاء. أي صنعاء elle était pas في ملكه. Enfin, après des combats après un temps déterminé il a réussi à prendre صنعاء. هذا في حق البشر. أما في حق الله أبدا لأن الله يملك كل شيء يبص ستة عز وجل. هذا التفسير من أبطل الأباطيل. قال لم يكن لله جل وعلا ثم استولى عليه سبحانه أخيرا وغلب عليه. أي الله لا بصد ذو عرش أبخل. قال وأخذه من يد المستولي عليه الأول. أي سكمشي بفصل إلى بغير شابون ذو عرش. ثم الله أنت أبخل إلا غبخي. والعياذ بالله. هذا كلام باطل. قال وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. نعم سأسجد كفر أسجد ضلال لأنه طعن في رب العالمين. لكن هؤلاء ذو الشبه on répondra à ces choubah inshallah dans des autres durus. هذا شرح لمعة الاعتقال للشيخ الفوزان page 92. ثم أخذنا صفة العلو. ما الدليل على صفة العلو من القرآن؟ وهو العلي العظيم. والشاهد من الآية العلي. أين صفة العلو؟ نعم اسم العلي يتضمن صفة العلو. يا بوكو الدليل في هذا الباب. الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى لا سيتي كالكزان في الواسطية. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم تقول قال صلى الله عليه وسلم في السجود في الصلاة سبحان ربي الأعلى. هذا ما أخذناه أمس. قال رحمه الله وينقسم إلى قسمين أي العلو. قال علو صفة بمعنى أن صفته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجود ودليله ما سبق. هذا لا يدشك. قال ب أي لدوزم قسم علو الذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله ما سبق. العلو ونادي أمس ينقسم إلى قسمين. علو الصفة أي صفات الله سبحانه وتعالى عليا أي لا نقص فيها. سساء علو الصفة أي les attributs d'Allah سبحانه وتعالى ils sont élevés أي ils sont parfaits ils ont pas de نقص. الثاني علو ذات أي أن الله سبحانه وتعالى إلى فوق المخلوقات. قال رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ونبي أن هذا الحديث لضعيف. قال الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة بن محمد. قال البخاري منكر الحديث. هذا تقدم أمس. البخاري كذلك الإمام الذهبي. فهذا الحديث نحن ربنا الله الذي في السماء إلى ضعيف. لكن شيخنا تيمين في ستة ديزو تحديث تفضل. ممكن النسائي. نعم النسائي والبخاري والذهبي. غشت الذهبي أحسنت. قال وقوله للجارية أين الله قالت في السماء. ممكن نحن أمس ونا باليتو المتن لأن هذا الكتاب الأخ ملابخيتي هذا يسيتو المتن ثم الشرح. أما أنتم يسيت دي بارتي دو متن ثم الشرح. فغذني هاد طالب أنظر ظني تو prochain درس إن شاء الله ونا توس لو ميم ليف. هكذا on va tad prochain درس بإذن الله ونا توس لو ميم ليف حتى on arrive à suivre. أما الآن سنتعب. قوله تعالى آمنتم من في السماء هذا لا بافي. لماذا نحن لا باسيتي الآن؟ هذا لا بافي الآن الحديث الضعيف. وقال للجارية on revient à partir d'ici et on lit le matin jusqu'à الآن on lit jusqu'à وقال لحسين. نعم الآن je vais lire le matin à partir de قال للجارية vous suivez jusqu'à la fin. On va lire que le maître. Thumma, on reviendra au sharh. Qawlu Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qawluhu lil jariya. Mafhoum. Qala al-imam ibn Qudama rahimahullah wa qala lil jariya ayna Allah. Qalat fi as-samaa. Qala i'tiqha aw a'tiqha fa innaha mu'mina. Rawahu Malik wa Muslim wa ghayruhuma min al-a'imma. Al-hadith al-mashhur ila sahih fi sahih Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. الشاهد واحد في السماء أي الله. Et les autres, c'est les divinités qu'ils adoraient avec Allah subhanahu wa ta'ala. قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم أي حسين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث إلى ضعيف. هذا حديث حسين إلى ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع كما في الحاشية. فحديث إلى ضعيف. وقال رحمه الله وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا لا سند له. يا بدي سند إلى ضعيف. قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما بين السماء ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا كذلك ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني كذلك. قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده أبدا بل فهموه وآمنوا به وأثبتوا صفة العلو. قال ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. الخلاصة سكتوس كلاسيت ابن قدامة أبار حديث الجارية ضعيف. حديث الجارية اللي في صحيح مسلم هي بكو دوت حديث. الآن غفية والشر. قال قوله للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقى فإنها مؤمنة. رواه مسلم في قصة معاوية ابن الحكم الأسلمي رضي الله عنه أن هذا الصحابي رضي الله عنه إلى بين إن جارية إن سيغمون البخمني سيموتو مرة على نابيردو معاوية رضي الله عنه سينغفي إلى يمين كلاك ثم رضي الله عنه إلى رغريتي ثم Il a regretté, il est parti voir le prophète Aïssalam. Et il a décidé de l'affranchir. C'est un esclave. Al Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à cette jariya. Il lui a dit, emmène-la. Dès qu'elle est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé deux questions. Il lui a dit, man ana. Elle a dit, anta Rasulullah. Il lui a dit, aïn Allah. Elle a dit, fis sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال, a'tiqa. فإنها مؤمنة. Ça montre أن الرسول صلى الله عليه وسلم a approuvé ces deux réponses. Comme quoi c'est le messager d'Allah, la chèque ou la raye, et comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il est fils sama. هذا c'est un dalil قوي واضح أن الله سبحانه وتعالى il est fils sama. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين وهذا إلى ضعيف. قال لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين حسين le père de Imran قال اترك الستة وعبد الذي في السماء. هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال ستة في الأرض وواحد في السماء. هذا تقدم إلى ضعيف. قالوا أجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل أي علو الذات. كثير من الضلال لا يثبتونه بل يحرفون. قالوا وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. Ils ont expliqué أن tous les أدلة كالله اللي في السماء أي son ملك c'est son royaume qui في السماء. C'est باطل لأن حتى في الأرض يا الغوايوم ضل الله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين va répondre. أولا on répond avec القاعدة الرابعة. Qui c'est qui la répète خلاف ظاهر النصوص ليس دليل على ذلك مخالفة طريقة السلف، هذا واضح. قال ووجه رابع أن ملك الله، أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. لفت دكس دك العلو كسل غوايون دالله سباطل، لأن الغوايون دالله إلي دون السيد دون لله ما في السماوات والأرض تبارك الذي بيده الملك. فسا انغلوب لي سيو اي لا تير. اما سي اون اكسبليك العلو باغ الملك اين الله؟ على ريبوندو في السماء، اي هو بيحرف اين ملك الله؟ الى في السماء. صح باطل، الى في السماء الى في الارض كذلك. قال ووجه خامس اون اوتر ريبونس، وهو دلاله العقل عليه لانه صفه كمال العقل، الفطره السليمه الاكسبت هذا ان الله سبحانه وتعالى الى في العلو. فلهذا لا بيرسون كي في الدعاء كي دوموند الله سبحانه وتعالى يغصون سو بوزوان دو سي ديريجي فيغ العلو، يليف لي مان اي سي ك الله سبحانه وتعالى الى في العلو. حتى الاولاد، حتى الكفره، حتى بعض الكفره يدوس عقيده ان الله الى في السماء. قال وبوجه سادس وهو دلاله الفطره عليه لان الخلق مفطورون على أن الله في السماء. نعم، الخامسة من حيث العقل لا غيزون على أكسبت هذا أن الله إلي في السماء إلي با ميلانجي أسا كراتور. السادس الفطرة لإكزامبل كونا دوني دي زونفون. القرآن إلي واضح في هذا، حتى في السؤال، في السؤال البروفيت صلى الله عليه وسلم إلا با دي أين ملك الله، إلا دي أين الله. لا كيسيون إلي كلير إلا ريبونس إلي كلير، إلا دي في السماء. سي on comprend si sama ay son mulk la comme il a montré sur le thème là yani hatta fi al-ard Allah il a son mulk bal jami' ma fi al-ard wa ma fi as-sama' sa min mulk Allah azza wa jalla. Qala rahimahullah ma'na kawn ma'na kawn Allah fi as-sama' hadha asl muhim li'anna ba'd an-nas qad yafham min hadha anna Allah subhanahu wa ta'ala fi as-sama' أي داخل السماء. شو بو كومبخوندر لأن في تعلمون قد تأتي بمعنى الظرفية، تجي مثلا أبو بكر في المسجد إلي دون المسجد. الآن قد يقول قائل أأمنتم من في السماء الآية والحديث أين الله، الله في السماء. إي بو كومبخوندر الله إلى الانتيريور دي سيو أي إلي دون سي مخلوقات. كومون ريبون أفون دو لير نحن. On avait déjà vu ça avant le temps des Doros. Comment on répond à ça? Fadal. Ahsan, bi ma'na? Il faut que tu t'appuies ça avec des arguments là. Ahsan, mit le ma'na? Ahsan. Fi judou'i nakhl. Fi. كما في الآية قصة فرعون قال نعم في جذوع النخل أي إبالي كروسيفي سور بالعربية في أي دون دي ترون بالمي لا شك سي سور il va pas ouvrir le tronc et les mettre dedans les crucifier là. Ça ça te montre أن لغة العرب في قد يأتي بمعنى على في السماء أي على فوق. C'est ce qui va citer sur Nu'taymin. قال المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء ففي بمعنى على هذا كنا سيتي. قال ليست للظرفية، فتستفيد الآن أن في في لغة العرب البيت للظرفية أي البيت بمعنى على الظرفية أي دودو تدي الماء في الكأس الرجل في المسجد أي دودو. هذا لا سيبا المراد هنا، المراد نحن في بمعنى على. قال لأن السماء لا تحيط بالله أبدا، الله لا بان تريوت ساكراتور أبدا، الله لا أكبر سلوي العلي. أو قال أو أنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو، وهذا يأتي كذلك في اللغة. الآن عندك تدشز في السماء بمعنى على السماء، يا بديشكا لأن في dans la langue arabe ça peut être بمعنى على. La deuxième chose, fi sama, tu remplaces sama par l'ulu. Tu remplaces sama par l'ulu. Ça va donner fi l'ulu. Il n'y a aucun ishkal. Allah, il est fi l'ulu. Une des deux. Amma la compréhension fils sama, ay Allah il est dans la créature, abadan. Qala wa laysa al-murad biha as-sama al-mabniyya. تنبيه ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء, وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له. سيسكون عبدي ما له إسناد, إلى ضعيف. قال ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة. نعم لأن عبارة الأثر هذا أو الحديث كأنه العلو خاص هذا المعتقد بهذه الأمة, وهذا غير صحيح, بل جميع الأمم المؤمنين أتباع الأنبياء كانوا يؤمنون أن الله في العلو, فليس خاص بهذه الأمة. قال لا يختصان بهذه الأمة, وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة, ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح. نعم يزعمون كأنهم كذب, كأنه كذب أي إبخطب علاقة عقيدة صحيحة. قال في هذا الأمر ليس بمثل, لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه هذا, والله أعلم. يبا فعل دان من عنده شيء تفضل. الرابع فيما نرد عليهم. نعم فسرات سبع لا, هم يقولون أن الله في السماء أي ملك الله, ليس الله أي ملك الله في السماء, هذا صحيح, لكن لا شك أن من ملك الله في السماء مثلا الملائكة, لكن أسكو سيغزر فيك في السماء, لا الأرض كذلك سموتك لك تفسير لباطل. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك.